بعد سأل الشيخ، أحد سأل الشيخ فبدأ ما صلي على صلاة الجنازة، صلاة الجنازة صلى صلاة العيد. اي نعم، يعني كبر صلاة تكبيرات العيد في صلاة الجنازة. ما بيعرف مسكين، لا ما رفع السجدة بس تكبيرات، يعني جاء من تكبيرات الزوائد. أستاذ سائل قال له على أي مذهب هذا؟ قال له هذا اللي جالك. صلاة الاستغاثة قالوا قبل سنتين أو كذا أقيمت في مصر، صلوها في عدة مساجد، كل واحد صلى بصورة تركوا الاستغاثة كما أخطأ فيها من كثير هذا اللي أصاب، ما صليت عندهم، ما تصلى عندهم مساجد كذا، ما اعرفه هيك الظاهر. هو الظاهر انه في، يعني كما يقال اليوم في صحوه، لكن الصحوه على غير علم. نعم نعم، يعني كانوا من قبل ما بيعرفوا صلاه الاستسقاء الا في بعض البلاد، الان صار فيها الشباب متفتي على السنه، يريدون يصلوا صلاه الاستسقاء، هاتوا لا يعرفوا كيف صلاه الاستسقاء. الماضي صلاة الكسوف في جدة صلوها الشمس، ما في مسجد طابق مع المسجد الفلاني، خربطت جدا. على كل حال لعل من قبيل أول الغيث قطر ثم ينهمر، ما دام يعني انتبه الناس لأهمية السنة وضرورة العمل بها، لعل ذلك يتبعه التبصر بها والتعرف عليها.